الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، خلقنا رب العباد سبحانه وتعالى وجعلنا مختلفين. هذا الاختلاف فقهه البعض أنه اختلاف تضاد وتنازع وتناحر وتعارك، لكنه اختلاف تنوع، ليس تنوع أجناس وأعراق فقط، بل أفكار وملكات. نعم، كلنا لآدم وآدم من تراب، لكن التربة الأرضية ليست عنصرا واحدا، ففيها من المعادن النفيسة، وفيها من التربة الطينية التي يعني إذا زرعت فيها وغرست فيها حبة أنبتت سنابل كثيرة وحبات كثر، وفيها تربة أو جزء من التربة متجمد حجر يعني لا يلين بسهولة، وهناك تربة رملية مهما وضعت فيها من الماء والخير تتشربها فلا تمسك ماء ولا تنبت كلعا. هكذا البشر يختلفون لطبائع كثيرة وملكات رب العباد سبحانه وتعالى كونها في كل واحد منا، فكل واحد منا بصمة محددة لا يشاركه فيها آخر. من آياته عز وجل قال اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ليست الألوان ألوان الجلود فقط، ألوان الملكات والأفكار. أنت ترى في طول القرآن وعرضه وبين دفتي المصحف وفي استقرائك للتاريخ أن الصالحين من عباد الله عاشوا أيضا تنوعا، لكنه تنوع تكاملي. نعم، إن أمتنا اليوم تمر بمرحلة كسوف حضاري، لا ينكر منكر هذا، ولكن قد يكون لنا يد أو اليد الطولة في أن نجعل أمتنا في حيز هذا الكسوف الحضاري. عاشت أمتنا 5 قرون متتالية عبارة عن انتصارات، ثم 6 قرون تليها عبارة عن حروب وسجال، ثم في القرون 3 الأخيرة في انحسار وكسوف وهزائم. لا بد للعبد أن يتوقف مع نفسه حتى يعيد للأمة أو يعيد جميعا إلى الأمة، نعيد جميعا إلى الأمة مرحلة الشهود الحضاري الذي تتبوأه مكانة كما أمرها أو كما رضي لها رب العباد سبحانه وتعالى هذا الأمر. أولا، فقه الاستقصاء الذي عند البعض لم ينبت ولم يثمر، أثمر أحقادا وأثمر صراعات. أنت لماذا تستقصي الآخر؟ أنت اقبل منه وتنازع مع الفكرة لا مع المفكر، وانظر إلى ما قيل لا إلى من قال، وانظر إلى تنوع البشر على مساحة التاريخ كله. بطن واحدة أتت بهارون عليه السلام، ثم بعد عام ولدت أمهم موسى عليه السلام. هما من بطن واحدة، أم واحدة وأب واحد. سيدنا موسى ويميل إلى عزائم الأمور، وسيدنا هارون يميل إلى اللين. حتى في تاريخنا نحن تجد أن الفقه الإسلامي نفسه عاش بين شدة ابن عمر ورقة ابن عباس. كان ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يصل إليه ولو دميت قدماه، وكان ابن عباس يكتفي بأن يشير إلى الحجر بيده. يتحرز ويتحرى ألا يحمل الصبيان كي لا يصيبه بللهم، وكان ابن عباس يحمل الصبي الصغير وهو يحبو ويضمه إلى صدره ويقول هم رياحين نشمها. ما قرأنا في تاريخ الفقه أن ابن عمر قال لابن عباس ضيعت ديننا بتساهلك وبتيسيرك، وما قال ابن عباس عمر قد أغلقت علينا ديننا بتشددك وبأخذك بالأحوط. رأينا أبا بكر وعمر رضي الله عنه الوزيران الكبيران لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا تقول يا أبا بكر في أسرى بدر؟ قال هم الأهل والعشيرة يا رسول الله، خذ الفدية منهم، ومن لم يستطع عليه أن يعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة، وكان هذا أول مشروع محو أمية في التاريخ. وأنت يا عمر ماذا ترى؟ قال يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا، اقتلهم وأقل عددهم. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال إن الله ليسهل قلوب رجال فيه، أو يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين. وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وإنك مثل عيسى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا عمر مثل نوح، قال رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وإن مثلك يا عمر مثل موسى، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أحبتي في الله، نحن قبلنا على مدار العصور الخلاف الفقهي، وتكامل هذا الخلاف ما بين العلماء بعضهم مع بعض. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقرب الركاب، يعني الركاب اللي في سرج الفرس، لعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يركب. فيقول ابن عباس ماذا تصنع يا زيد؟ قال هكذا أمرنا أن نجل آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقفز ابن عباس من فوق الفرس ويقبل يد زيد الذي قدمت له الركاب، فيسحب سريعا زيد يده، يقول يا ابن عم رسول الله ماذا تصنع؟ يقول نحن أيضا أمرنا أن نجل علماءنا. هكذا تكامل القوم. دخل رجل يريد أن يثير فتنة، فسأل أبا بكر سؤالا وهو الخليفة، فرد عمر، فاغتاظ الرجل وشعر أن الإجابة ليست في صالحه، فأراد أن يثير فتنة في مجلس الخليفة. قال لأبي بكر موجها كلامه أأنت الخليفة أم هو؟ فتبسم أبو بكر وقال هو إن أراد، كي يخمد الفتنة في مهدها. نحن رأينا الخلاف الفقهي بين الصحابة وبين التابعين وبين تابع التابعين، ما بين ميسر وما بين مشدد، ما بين من يأخذ بالأحوط ومن يأخذ بالأيسر. لماذا لا نقبل أيضا الاختلاف الفكري واختلاف يعني الرأي والرأي الآخر؟ لماذا لا نصيغ في بيوتنا فقه الإنصات ونربي أولادنا على قبول الآخر. ولذلك نحن جميعا سبحان الله إذا ادعينا أننا نحب وطنا، وأنا أعلم تماما كم يحب أهل لبنان وطنهم لبنان حبا عجيبا، فأقول نحن كما درس لنا في المدارس الأولية بنظرية الأواني المستطرقة، أنبوب عرضي أفقي من الزجاج تلتحم به أنابيب شتى الملتوية والمعوجة والمستقيمة، وسمكها أقل وسمكها أكبر، فإذا وضعنا سائلا في أحدها ثم وصل السائل إلى الأنبوبة الأفقية استوى السائل على مستوى واحد في كل الأنابيب، فتكن هذه الأنبوب العرضية حبنا لوطننا وحبنا لأرضنا وحبنا لسلامة أرضنا وسلم أرضنا. ثم بعد ذلك نختلف في الآراء والأفكار، نحن لا نريد أبدا أن نخسر، كل يعبر عن وجهة نظره، لكن هناك أدب في الخلاف وأدب في الاختلاف يجب أن ندرسه ويجب أن نعلمه لأطفالنا من بداية البيوت، في بداية من البيت إلى المدرسة إلى الإعلام. أما أن نرفع أصواتنا وأن نصير على الشاشات من يشتم هذا ويتهجم على ذاك، هذا أمر لا يقره دين ولا يقره الإسلام. وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. نحن لا يجب أن نسمع لهؤلاء الذين يثيرون النعرات المذهبية والنعرات القبلية والنعرات العصبية. إن الإسلام يعيش بين مشكلتين كبيرتين، بين العصبية والتعصب. ما الفرق بين الذين يتعصبون لعناوين معينة والذين كانوا يتعصبون لود وسواع ويعوق ويغوث ونسرة؟ ما الفرق؟ إنما التعصب الشديد لأمر معين جنسية كانت أم عرقية أم مذهبية أم فكرية، هم أناس يريدون أن يطفئوا النور الذي أتاح الله للعالم كله أن يكون. وما حملنا الأمانة حق الأمانة إلا إذا راعى بعضنا بعضا. أما أن تكون على ألسنتنا أنت معي فأنت قديس، أنت ضد الإسلام ولا يقره من بعض نصوص كتاب الله عز وجل، فهم الكبار سبحان الله بكل ما يسر الله له، هذا فهمها من ناحية اللغة، هذا فقهها من ناحية الحديث، هذا فقهها من ناحية علوم التنزيل أو غيرها أو علوم القرآن وغيرها. عندئذ تكامل الجميع وهذه الألوان العجيبة، حتى إن رب العباد عز وجل ما فرض علينا لونا واحدا من العبادة، بل إن الله عز وجل لون لنا العبادات، لأنه سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أن الناس تمل وأن الإنسان يمل، ولذلك لون لنا العبادات. فهذه صلاة وهذه زكاة وهذه يعني سبحان إكرام يتيم، وهذا سبحان الله تيسير أمر لإنسان. وقطع ابن عباس رضي الله عنه اعتكافه في رمضان في الحرم المكي وخرج مع رجل ثم عاد بعد هنيهة، قالوا يا ابن عباس تقطع اعتكافك في الحرم؟ قال سرت معه في حاجة له. قال وهل هذا الأمر يقتضي أن تقطع اعتكافك؟ قال والله لسيري خطوة أو خطوتين في قضاء حاجة أخي المسلم قضيت أم لم تقضى أحب إلي من أن أعتكف عند الحجر الأسود 50 سنة. إذن تفريج كربات المسلمين وتيسير أمور الناس، وأمر غريب قد يغيب عنا ونسميه بالفريضة الغائبة. هذه الفريضة الغائبة إدخال السرور على الناس، أن تدخل السرور على الناس. إن أردت معروفا عجله وصغره واستره، فإن عجلته هنأته، وإن صغرته عظمته، وإن سترته أتممته. وإذا صنعت أنت في معروف إنسانا، أنا أنصحك من على المنبر أن تنساه تماما. وإذا صنع إنسان فيك معروفا إياك أن تنساه. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى ما شغره أحد من لم يشكر الناس؟ اشكروا من أجر الله النعمة على يديه. عندما أجد إنسانا في عائلة ما متفوقا أو دمت الأخلاق، لا يجب علي أن أهدمه، ولا يجب أن أكون من أعداء النجاح، بل نحن نفرح للناس. ولذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. فلذلك وجب على المؤمن ألا يقف عند حد الإسلام وحد الإيمان، إنما يتوسع بعد ذلك لحد الإحسان ليرى أمرا آخر غير الذي يراه الناس. أحبتي في الله، الناس المؤمنون الصادقون يرون أحيانا من ثقب عالم الشهادة الضيق، لكن الأكثر إيمانا والأكثر يقينا والمقربون من الله يرون من آفاق عالم الغيب الواسع. ما معنى هذا الكلام؟ أبو بكر في معية الحبيب صلى الله عليه وسلم في الغار، فلما خاف على صاحب الرسالة قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا إذا بحبيبنا عليه الصلاة والسلام يؤمنه. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. أبو بكر وهو أكثر الناس إماما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يرى من ثقب عالم الشهادة الضيق أمور الأسباب، الأعداء خارج الغار وهم داخل الغار وهم يبحثون عنهم بأي وسيلة، أحيان كان أم ميتين، سبحان الله. وأبو بكر ينظر من هذا، لكن الحبيب المنصور صلى الله عليه وسلم برعاية السماء وبعناية السماء ينظر لا من ثقب عالم الشهادة الضيق، بل من آفاق عالم الغيب الواسع. ولذلك سبحان الله العظيم، كان موسى عليه السلام لما قال له قومه وقد رأوا فرعون يكاد أن يلحق بهم، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، عجبا، يبطل سبب من الأسباب، كيف؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هم يرون من ثقب عالم الشهادة الضيق، وهو يرى من آفاق عالم الغيب الواسع. دخل الحجاج زائرا البصرة فرأى ثلاثة من الشبان، فقال لوالي البصرة: اقتلهم بعد أن أغادر المكان. بعد، سبحان الله، يعني قال الذي يريد يعني تنفيذ أمر الحجاج، يسأل كل واحد منهم: ماذا تريد قبل أن تقتل؟ قال: أنا أريد أن أصلي ركعتين. ترك يصلي ركعتين. والآخر: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أرى أمي لكي أستسمحها وتدعو لي. وللثالث ولد في العشرين، من الصبي في العشرين من عمره: وأنت ماذا تريد؟ قال: والله أريد رأس خروف مشوي وحساء ساخن، وأريد رقاق كذا، يعني يطلب بمائدة مفتوحة. تعجب الحاضرون، وقال أحدهم: يا غلام أو يا رجل أو يا شاب أو أيها الإنسان، يا أخ الإسلام، أفي هذا الوقت؟ فأمسك الولد قشة من الأرض، تبنى صغيرة، قال: ما هذه يا عماه؟ قال: هذه قشة. قال: ولو فتحت السبابة والإبهام هكذا فوقعت هذه القشة. سبحان الله، متى تصل إلى الأرض؟ قال: تصل بعد هنيهة، بعد لحظة. سبحان الله العظيم، قال: في هذه اللحظة أو في هذه الهنيهة لله فيها 100,000 فرج وفرج. قال: افتح سبابتك عن ابعد سبابتك عن إبهامك، فما أبعدها إلا صاح صائح خارج المسجد: لقد مات الحجاج. العبد يجب أن يتوكل على الله ويعلم أن لهذا الكون رب. وأنا أقول دائما إن الإنسان يجب أن يفتح آفاق الأمل. يا رفيقي، نحن من نور إلى نور مضينا، ومع الليل ذهبنا، أو مع النجم ذهبنا، ومع الصبح أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. لا تخافوا على الإسلام، لا تخافوا على الإيمان، خافوا على أنفسكم، فإنما للدين رب يحميه، وأنتم حماة هذا الدين باتحادكم وبإسقاط الخلافات من بيننا. عندئذ نتقارب ونكون على قلب رجل واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، المؤمن الصادق إنسان يبحث عن إعمار دنياه بعقيدة الآخرة. فالأخلاق في الإسلام ليست فضيلة، الأخلاق في الإسلام فرائض لا فضائل. الخلق في الإسلام فريضة، فريضة مضروبة على الإنسان. أنت تتعامل مع أصناف ثلاثة من البشر. إذا تعاملت مع من يكبرك سنا، قل في نفسك وأنت تحدثه: هو عند الله أفضل مني لأنه سبقني إلى الإسلام. لو يكبرني 10 سنوات أقول لقد صلى 10 سنين وصام 10 سنوات وتصدق 10 سنوات وصنع معروفا وحضر مجالس علم وقرأ القرآن، فهنا تتعامل معه على أنه أفضل منك. وإن تعاملت مع من يصغرك سنا ب10 سنين قل في نفسك وأنت تحدث تحاوره: هو عند الله أفضل لأنني سبقته بالذنوب. أنا أكبر منه 10 سنوات، اغتبت 10 سنوات وعملت نميمة 10 سنوات ونظرت نظرة لا ترضي الله واحتقرتك إلى آخره وارتكبت معاصي جوارح وقلوب وقلب، سبحان الله 10 سنوات، فهو عند الله أفضل. وإذا تعاملت مع من يساويك سنا قل: هو خير عند الله مني لأنني أعرف من نفسي ما لا يعرفه. أحبتي في الله، من فضل الله وستره أنه ستر عن الناس جميعا كتاب السيئات الذي في يد ملك السيئات الذي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يسجل على الإنسان سيئاته. وحجب الله هذا الكتاب عن البشر فظنك الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. أحبتي في الله، إن الإنسان المؤمن إذا أراد استقامة على طريق الله وجب عليه أن يسارع إلى اتهام نفسه قبل أن يتهم الآخرين، ووجب عليه أن يتوب كما أمرنا رب العباد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فيجب أن نؤمن، ليس أن نتوب إلى الله عز وجل بالتخلية قبل التحلية، بالتخلية ألا يكون في قلوبنا كبر ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا غل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عندئذ المؤمن عندما يتخلى عن هذه تصير تربة أرضه مكانا لمطر الرحمة الإلهية ومطر الفضل الإلهي. واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان المؤمن إنسان فيه من التواضع. اعرض نفسك على كتاب الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقل في نفسك: ما الصفات التي في هذه الآيات التي امتدحها رب العباد في عباد الرحمن؟ هل في منها شيء؟ هذه الصفات التي والعياذ بالله في المنافقين، هل في منها شيء؟ اجعل القرآن ميزانا لك، واجعل القرآن صاحبا لك. إن الصاحب لا يبث أسراره لصاحبه إلا إذا طالت معه صحبته، والقرآن صاحب. إن أطلت صحبتك مع القرآن بث القرآن لك من أسراره. ومن أراد أن يعيش في روضة من رياض الجنة فعليه دائما أن يتفاعل ويتعامل مع القرآن، لأن الإنسان سبحان الله العظيم القرآن هو الذي يعطيك نورا في قلبك ويجعل لسانك موكولا وموصولا بالله سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري: هنيئا لك يا ابن آدم، إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. فهنيئا لمن يسر الله له محبة القرآن وحفظ القرآن والعمل بكتاب الله عز وجل. الإنسان المؤمن يجد أن كل يوم يكرر 34 مرة: الرحمن الرحيم في بسملة الحمد وفي الآية الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. 17 ركعة فريضة على الأقل أنك تقرأها وتقول الرحمن الرحيم 34 مرة، لأن رب العباد سبحانه وتعالى ما خلقنا ليعذبنا، إنما خلقنا ليرحمنا. وكتب ربكم على نفسه الرحمة: من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب. إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ لو كنت طائعا وقلت يا رب قال لبيك يا عبدي، ولو كنت كلبيك لبيك يا عبدي، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اللهم اجعل لبنان بلد امن وامان، وسلم وسلام، واطرد عنها شياطين الانس والجن، وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين، اجعل قلوبهم على قلب رجل واحد، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما، اللهم يا ارحم الراحمين، لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويجب أن أهنئ أرض طرابلس وأهل لبنان بجائزة عزم الدولية لحفظ القرآن وتجويده، وأن يجعلها رب العباد بادرة خير، وأن يبارك في من صنع وصنع الخير. اللهم أكثر من أمثالهم يا رب العالمين، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.